ثانية لتعجيل فرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الطبقات المنحرفة في تاريخ المسلمين الطبقة التي تسمى بطبقة الغلاة، قوم أسرفوا في بغض علي وآل علي إلى حد القتال وإهدار دمائهم الطاهرة، وقوم تجاوزوا الحد في الاعتقاد بهم وإعطائهم ما لم يرضوا به هم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه هي من لوازم العصمة والفناء في رضا المولى. الإنسان بطبيعته يحب من يبالغ في حبه. نرى بعض الناس رغم أنه لا ليست له ملك من الملكات أو صفة من الصفات، فإذا مدح بتلك الصفة المفقودة يفرح في ذات قلبه ويحب مثل هذه السمعة الباطلة. ولكن أئمتنا عليهم السلام وقفوا موقفا حاسما وحازما من الذين صوروا الأئمة تصويرا لا يطابق واقعهم، وإن كان واقعهم واقعا نورانيا لا تحيط به عقولنا، ولكن جعلوا لأنفسهم حدودا. يقول الصادق عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله. نعم، الذين يبالغون في أوصافنا، في احترامنا، في تقديسنا، هؤلاء شر خلق الله، يصغرون عظمة الله عز وجل، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. مظاهر من مظاهر الغلو إخواني، نذكر هذه الليلة رحم الله العلام المجلسي الذي ذكر مصاديق الغلو، وهو الذي جال في روايات أهل البيت عليهم السلام. وللعلم هنا نسجل ملاحظة إخواني، أن كتاب بحار الأنوار وحقيقة كتاب من الكتب المخلدة في التاريخ، صاحب البحار وهو المجلسي لم يؤلف هذا الكتاب ليطرح صحيحا، وإنما جمع موسوعة روائية فيه الغث وفيه السمين. هو بعد أن ينقل بعض الروايات يطعن في تلك الروايات ويقول: ذكرتها، أنا اعتقادي بأن هذه الرواية ضعيفة وأنتم تأملوا في ذلك. هذا الرجل العظيم، هذا العلامة، إنما ألف هذا الكتاب ليطرح مادة بين أيدينا. فيأتي من يأتي ويتمسك برواية من هنا أو هناك ليشنع على طائفة الإمامية، هذا ليس من الإنصاف أبدا. الرجل لم يدعي بأنه جمع صحيحا، وإنما جمع مجموعات، رأى أن هذه الكتب في معرض التلف، سمع بكتاب بمصدر من المصادر في بلاد اليمن كما ينقل عن حياة هذا الرجل العظيم، استعمل قربه من السلطان وطلب منه هذا الكتاب، بعث بوفد إلى اليمن مع الجوائز والعطايا لحاكم تلك المنطقة ليؤتى بهذا الكتاب للعلامة المجلسي في تأليف كتابه. نعم، فإذا هذا الرجل عندما يصل إلى مسألة الغلو يطرح مصاديق لمسألة الغلو، يطرح مصاديقا منها أن يكونوا شركاء لله في المعبودية، أن نجعل الأئمة المعصوم سواء في ذلك النبي أو نجعل ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرض الله في المعبودية، هذا لا يمكن أن يتفوه به مسلم قط، أو في الخلق أو في الرزق أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله عز وجل. نعم، البعض عندما يسمع رواية من معصوم في نقل أمر غيبي سوف يأتي في آخر الزمان نتعجب ويصف الرواية بالرفض وأن هذه رواية باطلة، والحال بأننا نعتقد أن كل علم وكل غيب وكل فقه وكل تفسير خرج من هذه المدرسة، خرج من هذا البيت الطاهر من البيوت التي أذن الله أن يرفع فيها اسمه، إنما هو بوحي وإلهام من الله عز وجل نقرا في قلوبهم أو اقتباسا من علوم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لا يعلمون الغيب إلا بمقدار ما أطلعهم الله عز وجل على ذلك. أو بالقول في الأئمة أنهم كانوا أنبياء من مصادق الغلو، هذا التعبير الذي يعتقد بذلك دخل في كلام إمام الصادق عليه السلام، فإن الغلاة شر خلق الله. ويأتي في زماننا هذا زمان الاتصال والإعلام وزمان تبادل العلم، وإذا بجماعة من الناس يقولون بأن هؤلاء يقولون خان الأمين، كان من المفروض أن يبعث علي نبيا ولكنه الأمين جبرائيل خان هذه الأمانة. يا لها من فرية، لا يدري الإنسان يضحك على قائله أم يبكي على سخافة عقله. المهم هذا لا زال كلامنا منقولا عن العلامة المجلسي، يقول أو القول في الأئمة أنهم كانوا أنبياء، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات. هناك قوم يعولون على الاعتقاد بهم والمبالغة في الاعتقاد بهم والتوسل بهم على أساس أن هذا يغني عن العمل والطاعة، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. هذه صور من صور الغلو كما يصوره العلامة. يقول الشيخ المفيد رحمه الله أيضا في تعريف الغلاة: الغلاة من المتظاهرين بالإسلام. لاحظوا كلمة المتظاهر، يعني هؤلاء معدودون في زمرة الكفار وإن أظهروا الإسلام وبالغوا في مدح أهل البيت وإعطائهم من المقام ما لا يرتضونه هم. يقول: الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين عليه السلام إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد. هذه كلمات علمائنا الأبرار في تقييم هذه النقطة وفي تعريف الغلاة. فإذا لا ينبغي أن يأتي إنسان ليتظاهر بالتحقيق وينسب إلى الطائفة بعض الكلمات التي يتبرأ منها علماء الطائفة، ولكل قوم جهال ولكل قوم من يفرط في السلب أو في الإيجاب. والقرآن الكريم نهى عن الغلو في كتابه عموما، وإن كان الخطاب بحسب الظاهر لأهل الكتاب، ولكنه درس للجميع: يا أي أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو وإن كان في الدين وإن كان من أجل تصوير رموز الدين تصويرا مبالغا فيه، رب العالمين لا يرضى بهذا التصوير، وإن كان كما قلت غلوا في من يحبهم الله عز وجل. ولهذا المسيحية انحرفت عن الطريق عندما نسبوا إلى عيسى ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من خيار المستنين بسنتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لغفر.